التمسك بمصادر التشريع، ونتمنى من جامعاتنا جامعة إمام وجامعة المدينة وغيرها من الجامعات الإسلامية تربية الشباب فعلا على الارتباط بهذا المصدر وقراءة كتب السنة وكتب التفسير والتمسك بها أكثر. وأكرر دعائي وشكري لمعالي الشيخ ولمعالي رئيس الجلسة. والسلام عليكم. شكرا دكتور عبد المحسن، والفعل طيب، ولا نعدم من ربنا خيرا في أمتنا الإسلامية وفي أبنائها، نرجو أن الله جل وعلا يجعلنا أقوى مما يظنون، وأن يصلح مستقبلنا، وأن يضعف كيد من يريد بنا سوءا. الفعل طيب، بارك الله. جزاكم الله خير. المداخلة التالية الدكتور حقار محمد أحمد، رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية بتشاد. تفضل دكتور حقار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله أجمعين. أولا نشكر الله تعالى لذات هذا الفرصة، ثم نشكر معالي الشيخ دكتور الوزير صالح الشيخ وأيضا دكتور توفيق السليري، جزاهم الله خيرا على هذا الخير الذي يعني استمعنا إليه. ومعالي الشيخ الوزير، وأن المحاضرة تدور حول التوحيد، يعني دور التشريع الإسلامي في توحيد الأمة، ولطالما هذا هدف كبير ونبيل، توحيد الأمة الإسلامية. ولما نحن الله تعالى جعلنا أمة واحدة، كما قال الله تعالى إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، نحن أمة واحدة في ربنا ونبينا ورسولنا وفي كتابنا وفي تشريعنا، وحتى الناحية الجغرافية أن حدود الجغرافية تنتهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففي هذا المعنى الذي حدث شرخة في توحيد التشريع، إن أو ظهور تشريعات متعددة في الوطن الإسلامي، مع الوزير أنا حسب اعتقادي المدرسة العلمانية التي جاء بها الاستعمار للوطن الإسلامي، وهذه المدرسة والذين ليست مدرسة يا دكتور، دين العلماني أو الفكرة. فنتاج هذه المدرسة أو النتاج العلمانية والتي استولت على جانب التعليمي في الوطن الإسلامي كافة، ما عدا بعض المناطق باستثناء طبعا، فهؤلاء هم الذين قاموا بتطبيق قانون اليوم، القانون المهيمن العام على بريطانيا التي رجعت الى التقاليد ورفضت ان تاخذ بهذه القوانين لصراع داخلي هم يفهموها. نحن في الوطن الاسلامي ما عدا المملكه العربيه السعوديه التي ارتبطت بالشريعه الاسلاميه ورجوع الى الاصول، اصول الدين، ولله الحمد، وهذه نعمة كبيرة تستحق الشكر. فهذه المدرسة وهذه العلمانية عمت كافة الوطن الإسلامي، ولذلك حتى بعد الرحيل الاستعمار هذه المدرسة بقيت. فما أن الوزارة التي أنتم على رأسها على جهة تعنى بالإسلام والمستوى العالمي، تأثير هذه الوزارة من المملكة العربية السعودية التي لها رنين خاص، كلمة هذه كلمة رنين خاص في أذان العالم ليس المسلمين فقط، لو يعني يكون هناك السعي لإيصال خطورة استمرار هذه المدرسة في الوطن الإسلامي وإيجاد البديل هو دين هذه الأمة وتشريع هذه الأمة بدل التشريعات المنبثقة من قانون نابليون بونابرت. شكرا يا دكتور. نعم، وإذا انتهى الوقت جزاكم الله خير. شكرا. الفكرة واضحة يا دكتور حقار، وأنا معك في